إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل جلاله أن يسر لنا مثل هذه المجالس، وهي مجالس الخير والبركة والرحمة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أربع جوائز لمن انتدبه الله تبارك وتعالى وفضله وأقامه بين يديه لدراسة هذا العلم الشريف. وإذا كان قدر العلم عموما مرفوع وفضله عظيم، كما قال رب العزة والجلال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فإن هذا الفضل يزداد شرفه، هذا الفضل يزداد شرفه إذا كان العلم علما يتعلق به سبحانه وتعالى. فالعلم كما يذكر أهل العلم نوعان: علم يقصد به التفقه في دين الله، فيتعلم العبد صلاته صيامه، وعلم يتعلق به سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم المتعلق به سبحانه وتعالى أشرف من غيره. ومعنا إن شاء الله تبارك وتعالى منظومة رائقة الألفاظ حوت معاني جليلة ودلالات سامية في مجال المعتقد والأخلاق، وهي للشيخ العلامة ابن ناصر السعدي، وهو غني عن التعريف، فهو من علماء المسلمين. والناظم رحمه الله أو المؤلف رحمه الله نظم هذا في عقده الثالث، لعله في له من العمر تقريبا لعله 25 سنة أو 26 سنة، يعني في عقده الثالث، وجمع فيه بين المعتقد والأخلاق، وهو جمع لطيف. فإذا كنا نرى بعض الشباب قد وفقوا لدراسة المعتقد، فلربما فاتهم كثير من الأخلاق. الإنسان ربما قد نرى صحوة ونرى إقبالا على مجال التوحيد، لكن يلقى دائما الخصاص في جانب الأخلاق. ولذلك جمعه بين المعتقد والأخلاق كأن فيه إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي أن لا يغفل قضية ومسألة ماذا؟ الأخلاق، بل لربما قد يكون الخلق أحيانا أهم وأظهر وأبين أحيانا. ولذلك انظر معي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يؤثر في الناس ويبين دعوتك ويجعلها مقبولة عند الأطراف الأخرى هو خلقك. المعتقد شيء داخلي يختص بك، تعتقد أن الله واحد، تفرده بالعبادة، تصلي، لا تدعو إلا الله، هذا قد يكون خفيا لا يؤثر في الغير، في حين أن الأخلاق لها أثر بليغ. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لما أوحي إليه وجاء يرتجف ودخل على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك كنت تتعبد في غار حراء. لا لا، إنك كنت تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، هذه كلها شنايا أخلاقيات. إذن هذا هو الملحظ الذي يلحظ الناس ويؤثر فيهم. ولذلك المسلمون الآن يحتاجون إلى يعني الرجوع إلى مسألة الأخلاقيات. بل يقول بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسى دعوته على خلق واحد، وهو خلق الصدق، وهو خلق الصدق. لما أرسله ربه جل وعلا لينذر قومه فجمعهم، صعد على جبل وبدأ ينادي في بطون قريش: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. ماذا كان أول ما قال صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلماذا في نظرك هذه المقدمة وهذه التوطئة؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ أش قالوا؟ ما جربنا عليك كذبا. إذن هذا الصدق اللي هو خلق من أخلاق الإسلام، يأمر بالصدق والصلاة والصلة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسى كما يقول بعض العلماء، أرسى دعوته على مبدأ ماذا؟ واحد، وخلق واحد، وخلق الصدق. بل هناك آية جامعة لمكارم الأخلاق، وهي قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جاءت في أواخر سورة ماذا؟ أرحمك الله، جاءت في أواخر سورة الأعراف بعد كلام طويل على ماذا؟ على التوحيد ونبذ الشرك وذم المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة، ذم الشرك والمشركين وإقرار مبدأ التوحيد، ليقول في الأخير: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وكأن الذي يوحد الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا سيؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى التحلي بمكارم الأخلاق، إلى التحلي بمكارم الأخلاق. فلذلك يعني اقتران أو قرن المؤلف رحمه الله تعالى المعتقد بالأخلاق قرن أو اقتران بديع. إذن نبدأ مستعينين بالله. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة قد مرت معنا في كثير من الأحيان. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ مستعينا بالله الذي من صفته الرحمة، فالباء للاستعانة، والله علم على الذات الإلهية، واسمه الأعظم على أرجح الأقوال الرحمن الرحيم. الرحمن هذه أسماء لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم. وأسماؤه كما سيأتي معنا هي آش أوصاف، هي أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث آش أنها تضمنت صفة من صفاته جل وعلا. رحمن على وزن ماذا؟ فعلان. وقلنا مر معنا في الصرف أن فعلان من معانيها ماذا؟ الامتلاء. جيد، من معانيها الامتلاء. طيب هذا الوصف الذي هو الامتلاء هل هو وصف ثابت؟ لا، ليس بثابت، ليس بثابت. ولذلك لما كان يشعر بعدم الثبوت جيء أو اقترن بما يدل على ذلك، وهو رحيم فعيل، لأنه مر معنا أن فعيل تأتي لاش لما هو ثابت، شيء ثابت والكثير. فإذا قلت مثلا جريح ليس هو مجروح، ها مجروح ماذا به؟ جروح خفيفة. لكن جريحات صفة الجروح ثابتة له بكثرة بكثرة. إذن قال رحمن رحيم، فهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة. الجار والمجرور تعلق بماذا هنا؟ بمحذوف، يقدر بحسب إيش؟ بحسب الحال. أنت دابا اش تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أكتب، أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ أبدأ، وهكذا. إما أن تقدره خاصا بحسب حالك أو تقدر معنا عاما. إذا قدرته خاص فهذا أدل على المقصود، أكتب، أبيع، أشتري، أنام، وهكذا. أمر آخر، هل تقدر ما تعلق به الجار والمجرور مقدما أو مؤخرا؟ لك ولك، لك أن تقدمه باعتباره أنه الأصل، لأن الجار والمجرور لو متعلق شيء يتعلق به ويكون مقدما عليه. جلست في المسجد مثلا، في المسجد إيش؟ الجلوس، تعلق بالجلوس، المتعلق دائما يتقدم. وإن أخرته كان له وجه اللي هو إفادة الحصر والقصر، أي أبدأ مستعينا بالله لا غير، أو أكتب مستعينا بالله لا غير. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. الملاحظ هنا أن ناظمنا رحمه الله تعالى لم يبدأ بماذا؟ لم يبدأ بالحمد، ولم يثن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شأن ماذا؟ شأن الناظمين وشأن المؤلفين. والبدء أو البداءة بالحمد هذه إيش؟ سنة. سنة ماذا؟ قرآنية. أشنا أول شيء نجد في كتاب الله؟ الحمد، الحمد لله. إذن فلعل المصنف ذكرها ثم سقطت، أو لعله تلفظ بها ولم يكتبها اقتصارا واختصارا للوقت. يعني إيش؟ كأنه تقول لك إيش؟ الوقت ثمين. أنا قد حمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي، فهذا هو الظن بالعلماء. ولا نقول أغفل مثلا، أغفل هذا الأمر ولم يتبع، لا، دائما العلماء يظن بهم ماذا؟ خيرا، يظن بعموم المسلمين خيرا. فكيف بأهل العلم؟ فكيف بأهل العلم؟ إذن ابتدأ منظومته بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. يا هي أداة ماذا؟ نداء. هي أداة نداء، أدوات النداء متنوعة. ومنها يا دش يقول له يا أم الباب، فتكون ماذا ينادى بها؟ ماذا؟ البعيد، وينادى بها وقد تكون للقريب. وهنا نادى الناظم رحمه الله، استعمل هذه الأداة من باب ماذا؟ الشفقة والتفجع على طالب العلم، كأنه رق له، رق له، لأن طالب العلم يستحق ماذا؟ الرحمة، الرحمة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بطلبة العلم خيرا، أوصى بطلبة العلم خيرا. ومن الوصية بهم رحمتهم والدعاء لهم والإشفاق عليهم. فقال: فيا سائلا، إذن يقن لاش أداة نداء جاء بعاش للتفجع على السائل رحمة وإشفاقا به وعليه، رحمة وإشفاقا به وعليه، إشفاقا به وعليه. وراه من باب الفائدة، لم يستعمل في القرآن أداة نداء إلا هذه، إلا يا، للدلالة على بعدي الخالق، أنه بائن من خلقه ليس متحدا بخلقه. إذن فيا سائلا، يا سائلا، سائلا ناش نكرة غير مقصودة تصدق على الجميع، إذن فهي مبهمة لغير معين. فيا سائلا، سائلا مشتق مناش من السؤال. طيب يا سائلا ماذا؟ يا سائلا سؤال استرشاد، سؤال استرشاد وهداية، يعني الذي يسأل عما يرشده إلى ماذا؟ إلى منهجي، إلى منهجي، ثم قيده بماذا؟ بالحق، إلى منهج الحق. منهج ما هو؟ المنهج هو الطريق البين الواضح، هو الطريق البين الواضح. وما أكثر المناهج، وما أكثر الطرق، وما أكثر السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا يسأل عن ماذا؟ عن منهج الحق، عن منهج الحق، أي طريق الحق، طريق الهداية، الطريق الذي يوصل إلى الجنة، وهي لا شك أنها طريق واحدة لا تعدد فيها كما يزعم البعض، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، طرق الضلال وطرق الغواية كثيرة، لكن طريق الحق واحد. فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط واحد المستقيم. إذن فطريق الحق واحد يبتغي أي يريد ويقصد. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، يبتغي ماذا؟ يبتغي أمرين اثنين، يبتغي سلوك طريق القوم، ويبتغي كذلك السعادة. إذن فمنهج الحق، منهج الحق علامته واش؟ أمران، جوج الحويش، أن يسلك طريق القوم. أشتي يعني بالقوم؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أي الذي، شوف الوصف، الذي عليه، الذي أنا عليه، شوف الاقتران، وأصحابي، ما قالش الذي أنا عليه، لا، ما أنا عليه ولم وسكت، لا، وأصحابي، للدلالة على أن منهج الحق لا يتم إلا بماذا؟ إلا بهذين الأمرين، ها؟ ما أنا عليه وأصحابي، ولذلك نحن ملزمون باتباعهم، ولا لا؟ أجزاك الله تبارك وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هم نتيجتهم ماذا؟ أن الله رضي عنهم. إذن ما المبتغى وما المأمول وما المنشود؟ رضا الله. إذن لا مناص من سلوك سبيلهم وطريقهم. وكيف؟ والله تبارك وتعالى قد اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه، كنتم خير أمة أخرجت، ما أخرجت، أخرجت. إذن من الذي رباهم واعتنى بهم واصطفاهم واختارهم؟ إنه الله. أخرجت، فرق بين خرجت وأخرجت، أي الذي أخرجهم من هو؟ الله، إكراما لهذا الجيل العظيم. وبالفعل فقد نالوا رضا الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وهكذا. إذن يبتغي سلوك طريق القوم، والمقصود بالقوم هنا كما قلنا النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن صحابته. ثم قال ويسعد، ويسعد. إذن بين الوسيلة وبين هنا الغاية. إذن منهج الحق، منهج الحق أي الطريق الذي يوصلك إلى الله من الخصفاج، في سلوك طريق القوم المؤدي في النهاية إلى سعادة ماذا؟ الدارين، المؤدي إلى سعادة الدارين. فمن أراد السعادة الدنيوية والأخروية فليسلك سبيل القوم، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن فهنا ذكر ماذا؟ الوسيلة ثم الغاية. ثم قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. تأمل، التأمل هو التلبث في الأمر والنظر فيه. التأمل هو التلبث في الأمر والنظر فيه والتروي. وما أكثر الذين يتأملون في زماننا، لكن سيأتي وسيبين الناظم ما المقصود بالتأمل هنا. قال: تأمل هداك الله. أش تسمى هذه جملة اعتراضية؟ هداك الله جملة ملا خبرية، المقصود بها الدعاء، فهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. إذن كأنه قال: تأمل اللهم اهدك، آمين. وهذا لطف من الناظم، وهذا لطف من الناظم رحمه الله تعالى، حيث دعا لنا بماذا؟ بالهداية، وهي أجل مطلوب وأعظم مقصود وأكرم مرغوب. ولذلك الإنسان يعيدها مرات وكرات في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. فمن هداه الله إلى الصراط المستقيم فهذه هي النعمة العظمى والمنة الكبرى. إذا تأمل هداك الله، تأمل هداك الله لاش؟ إلى منهج الحق، إلى منهج الحق. إذا وإن كان الإنسان مطالب ببذل الأسباب، لكن لا يستغني عن ماذا؟ عن الدعاء، عن الدعاء. كأنه يشير ضمنا إلى أمر، إلى أمر يعني مهم ورئيس. شنو هو الدعاء؟ الدعاء احنا تعلم الأسباب، تعلم الإنسان، تيقرأ إلى غير ذلك، ولكن تبقاش الأمر دائما لله. إن شاء وفق فضلا، وإن شاء ما وفق عدلا. إذن تأمل هداك الله، تأمل هداك الله. ثم قال: ما قد نظمته، أي الذي نظمته، والنظم هو الكلام الموزون قفة. قال: تأمل من قد كان للحق يقصد. واش قلنا احنا قبيلة؟ قلنا التأمل وارد، قد يتأمل الإنسان مثلا كتابا لأجل مدى امتحان، أو لأجل سعة الطلاع، أو لأجل التنقيب على الأخطاء. تشد الكتاب ولا مثلا تتبع مثلا أسرة فلان زيد وعمر كما يفعله الآن بعض الناس، لأجل يتأمل ويفرغ الجهد والوسع. لكن مع الأسف تأمله تأمله عليه لا له، عليه لا له. إذن تأمل، تأمل من قد كان للحق يقصد. معنى يقصد؟ يبتغي. وكأن الناظم رحمه الله يقول لك أخلص النية، أخلص النية في العلم. إذن فلا يكون تأملك لمجرد أمر دنيوي، حبيتوز امتحان وكذا إلى آخره، ولا مثلا لأجل الاستكثار، أو لأجل بز الإخوان باش تغلب خوتك وتكون تاو، ولا لا. من قد كان للحق يقصد أي يبتغي، فهي دعوة من الناظم رحمه الله لنا لأجل ماذا؟ تصحيح النية، تصحيح النية. ثم قال: أقر، نقر، ياك نقر بالنون، نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. نقر، نقر الفعل تعشنا هو أقر، أقر، أقر يقر. والإقرار في جوج الحوايج، في التصديق والإذعان، في التصديق والإذعان. وكأن الإذعان مرتب على ماذا؟ على الأمر الأول اللي هو التصديق. فنقر بما سيأتي حيث إننا نصدق ونذعن لأجل أن تحصل لك ثمرة هي موجودة في اللفظ ضمنا أثنائيا. هو هذا قول الإقرار القرار النفسي والطمأنينة والسكون. فمن صدق وأذعن حصل له أو حصلت له الطمأنينة وحصلت له السكينة التي فقدها جم كبير من الناس. إذن لذلك قال نقر. وراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينتقد مثل هذه العبارة نقر نشهد. قال لأن هذه أمور لا يتحملها البعض على البعض. وش إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا أمر شيء يتعلق بي أنا، فلماذا نجمع نقول نشهد؟ ولعل الأمر فيه سعة، ولعل الأمر فيه سعة. إذن قال نقر بأن الله لا رب غيره. أول ما ينبغي الإقرار به هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. قد مر معنا في غير ما مرة أن التوحيد شحال؟ ثلاثة أقسام. طيب وهذه الأقسام ما دليلهم؟ الاستقراء. جيد. إذن فالأمر ليس اصطلاحيا حتى يزاد فيه أو ينقص أو يقال كما يذكر بأن الذي أحدث التقسيم شكون هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لا، بل هناك من ذكره قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كابن بطة العكبري، وكذلك الإمام البغوي، وكذلك محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فقد ذكروا هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن هذا التقسيم تقسيم جاء على إثر استقراء لا يمكن لأحد أن يدفعه. العلماء أشنو دورهم؟ تقريب المعلومة، تقريب المعلومة. يقول لك مثلا هذه تنقسم إلى كذا وهذا الأمر ينقسم باعتبار إلى كذا، إذن فيقربون لك المعلومة. قد يكون الأمر ناتج عن استقراء فليس لك أن تزيد أو تنقص، وقد يكون الأمر ناتج عن اصطلاح فيأتي هذا ويزيد ويأتي الآخر وينقص وهكذا. إذن توحيد شحال فيه؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية شنو؟ توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله. توحيد الألوهية أن نوحد الله في أفعالنا، فما يصدر منا لا يصدر إلا على سبيل القربة لله وحده. توحيد الله في أفعاله توحيد الربوبية. توحيد الله في أفعالنا أي نقصد بأفعالنا ماذا؟ الله وحده، هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات أي أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نقر بأن الله لا رب غيره. لا رب، الرب مأخوذ من رب الشيء يربه، فهو رب له وراب له، فهو رب له وراب له. والرب لها معاني، الرب لها معاني تطلق على المربي وعلى الخالق وعلى الرازق وعلى المدبر وعلى المدبر وعلى المالك وعلى السيد، فلها معان كثيرة. إذن إذا أقر الإنسان أي صدق وأذعن بأنه لا رب غيره، لا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا موفق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا منعم إلا هو، يلزم من هذا ماذا؟ إذا وحدت الله في هذه الأمور لزم ماذا؟ لزم توحيده في العبادة مباشرة، لازم توحيده في العبادة. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. علاش؟ الذي خلقكم. نعمة أشدي نعمة الإيجاد. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. نعمة شادي إعداد مدزنا احنا، طلبنا شي سماء، طلبنا شي كذا، هذا شيء الله تبارك وتعالى قد أعده لنا. لاش لأجل استعانة به على طاعة الله. قاعد هي تشوف في الكون الله تبارك وتعالى عد ناس لأجل أن تستعين به على مرضاته. تستعين به على ماذا؟ على مرضاته. إذا تسمى هذه نعمة ماذا؟ الإعداد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إعداد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعمة الإمداد. نعمة الإمداد. نعم كثيرة مؤدى أشنا هو أثبت فرز. فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون هذا الأمر. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. هل من رازق غير الله؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكيف لا توحدون فكيف لا تتقون؟ هذا غير مقبول عقلا. تقرون بأن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فكيف يعني لا تتقونه؟ لذلك قال في الآخر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وأنا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم. لذلك التعبير برفضة الرب ماشي والتعبير بلفظة الجلالة الله. هذه لها مدلول أخرى لها مدلول. إذن أقر بأن الله لا رب غيره. ولذلك جاء الاستفهام الإنكاري على مثل هؤلاء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا كيف أبغي ربا وهو رب كل شيء. ثم قال إله. اشتياء أعطتك النتيجة. إله إذا أقررت أش غادي أش ستتخذه مألوها أي معبودا. إله إله أي مألوه أي مألوه. إله ثم قال على العرش. على العرش إله على العرش العظيم ممجد. إله على العرش العظيم ممجد. العرش في اللغة هو سرير الملك. هو سرير الملك وهو سقف المخلوقات. وهو سقف المخلوقات كما قال ابن كثير. هو سقف المخلوقات كما قال ابن كثير. ففي الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة و تحته عرش الرحمن ومنه وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه نسق المخلوقات وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر الأنهار. والعرش مخلوق من مخلوقات الله العظيمة. لذلك وصفه الله تبارك وتعالى بالعظمة. وصفه الله تبارك وتعالى بالعظمة. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالعظيم يصف هذا المخلوق بأنه عظيم. وقال في آية أخرى وهو رب العرش العظيم. والعرش له قوائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصعقون يوم القيامة. الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أم جوزي بصعقة الطور. شاهد شنو هو آخذ بقائمة من قوائم العرش. وانظر إلى عظمته أن له حملة. إذن عندنا قوائم وعنده حملة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام. ولذلك قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وش 8 أفراد؟ أو 8 صفوف، أو 8 صفوف، الواحد منهم ماش الصفة تاعه. ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام. إذن قال إله على العرش، أشنا يدك على؟ بمعنى بمعنى استعلى واستوى، لأن على للاستعلاء. قال ابن مالك على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن، يعني من معاني على أنها تجلاش للاستعلاء. الرحمن على العرش، على العرش استوى. والعرش هناك من فسره بالعلم وهناك من فسره بالكرسي، ولا شك أن هذا مخالف وليس بصحيح. فالعرش ليس هو الكرسي، الكرسي هو موضع قدمي الرحمن وليس هو العلم، وليس هو العلم. وإلا لو كان هو العلم أشبيد ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يحمل علم حصير. لذلك العرش بوحده والكرسي بوحده وعلم الله أيضا يعني وحده. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بأرض فلا، بأرض فلا كما ورد بذلك الخبر. إذن أقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. ممجد المقصود بالممجد هنا أي واسع، أي واسع واسع. ثم قال ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. هنا ربما ذكرنا ضمنا أن الناظم في هذا البيت الذي مر معنا ذكرش قسم التوحيد، ثم هنا قال كرر هذا الأمر، كرر هذا الأمر يعني لفظا ونصا وصريحا، يعني بلفظ صريح. ثم قال ونشهد، ونشهد أن الله معبودنا الذي. ورقنا تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه العبارة نشهد، لكن لا أقول أشهد، لأن يعني هذه لا ينوب فيها أحد عن أحد. إذن ونشهد بأمر شهد الله به أولا، وشهدت به الملائكة، وشهد به أولو العلم. أشنا هذا الأمر؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ونشهد أن الله معبودنا. ولاش كان التقديم هنا؟ تقديم هذه المسألة يحباش بالاهتمام بها، بالاهتمام بها، وأنها من الأمور اللي هي ينبغي أن تكون مقدمة في الكلام اللي هي لتوحيد الألوهية. ونشهد أن الله معبودنا، نشهد أن الله معبودنا، أن الله معبودنا الذي نخصصه، نخصصه بالحب ذلا ونفرد. إذن فالعبادة ينبغي أن تصرف لله، العبادة ينبغي أن تصرف لله. والعبادة ليست مقتصرة على الصيام والصلاة فقط، لا، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يصدر منك ينبغي أن تقصد به ماذا؟ وجه الله. فإذا قصدت به غير الله صار هباء منثورا، لا عبرة به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن العبادة يقصد بها الله، والعبادة ترتكز على أساسين. كمال العبادة يرتكز على أساسين، أشنا هو؟ كمال الحب وكمال الذل. كمال الحب وكمال الذل. كل ما بلغ، كل ما بلغ الحب نهايته والذل نهايته لله كانت العبادة أكمل، كانت العبادة أكمل. قال ونفرد ونفرد. إذن نقصد بعبادتنا ماذا؟ الله. ها؟ ونجمع في هذه العبادة بين أمرين، نجمع في هذه العبادة بين أمرين: كمال الحب وكمال الذل. فكمال الحب من غير كمال الذل هذا ليس بعبادة، وكمال الذل من غير كمال الحب فهذه ليس بعبادة. فلا بد من مجموع الأمرين، فلا بد من مجموع الأمرين. إذن العبادة ترتكز على أساسين: كمال الذل وكمال الحب. إذن قال ونفرد، أي هذه العبادة مرتكزة على وجه الأساسيات، ونفرد بها ماذا؟ الله. تعالوا إلى قل يا أهل الكتاب، يكين قل بعدها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهذه كلمة عظيمة، كلمة توحيد ولا لا؟ كلمة الشرف والمجد وكلمة العلو. لذلك شوف خالق قل يا أهل الكتاب تعالوا، ما قالش هلموا، تعالوا يا هلموا واقبلوا ياك. هل يمكن أن نجعل مكان تعالوا هلموا واقبلوا؟ لا، تعالوا كأنهاش تعالوا أي هلموا لما فيه علوكم، علوكم وشرفكم وسؤددكم ألا نعبد إلا الله وحده. إذن فالله معبودنا، ينبغي أن نفرده بعبادتنا وأن نتذلل له وأن نحبه. ثم قال فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. عندنا ثلاث أمور هنا نحتاج إلى معرفتها. أولا، ما معنى الحمد؟ وما معنى الثناء؟ وما معنى المجد؟ وما معنى المجد؟ الحمد كما مر معنا هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، أو قل وصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، لا بد من هذه القيود، مع محبته وتعظيمه. والثناء ما هو؟ هو تكرار المحامد، والتمجيد تمجيد الله أجنوه توسيعها، توسيع هذه المحامد، تحمد ثم تحمد ثم تحمد ثم تحمد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تمجيدا. إذن إذا ثبت أن الله لا رب غيره وهو الذي يستحق العبادة، لا رب غيره، جميع النعم منه، تدبير إلى آخره، وهو الذي يستحق العبادة لا يستحقها غيره، فبالتالي له الحمد وله الثناء وله المجد، لا أحد يشاركه في ذلك. لذلك قال فلله كل الحمد، فلله كل الحمد. ولو قال فلله الحمد الألف لما شبت كنت ماك كل معنى كل، لكن قال كل الحمد من باب التوضيح أكثر، بمعنى أن الحمد والثناء وكذا هي لله وحده. لذلك قدم حقه التأخير، هذيك فلله عجب يكون عرضها خبر مقدم، الحمد رأى ولا وإذا قدم ما حقه التأخير فهذا ماذا؟ الحسرة والقصر. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا ما ذكر كل إليه يقصد، معنى يقصد يتجه، يتجه. وقد اجتمعت هذه المذكورات في الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وكان من مما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان إذا قرأ الحمد لله رب العالمين وقف هنيها ثم قال الرحمن الرحيم فيقف، ثم يقول ملك يوم الدين فيقف، فلما سئل قال أتلذذ بمناجات ربي، لأنه واش تيقول يا الله حمدني عبدي، وكأنه واش يستمع لكلام الله تبارك وتعالى وهو يرد عليه حمدني عبدي. إذا شوف الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى الثناء، إذا هو تكرار. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن تفسير الحمد بالثناء غير صحيح، وبعضهم قال يمكن أن يوجد له مخرج. أسنوا المخرج يكون حمد ثناء واعتراف، ثم قال الرحمن الرحيم، هذا من باب عطفاش خاص على العام، إذن يدخل الثناء فاش في الحمد ثم خصه بالذكر يمكن. إذن ثم يقول ملك يوم الدين، فهذا تمجيد. إذن حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. أيوة، عندنا واحد جزء الأساسية الثانية هنا ينبني عليها الإيمان، تحلية تخلية وتحلية، نفي وإثبات. هذا متمثل في ماذا؟ متمثل في التسبيح والحمد. في التسبيح والحمد، التسبيح ما هو؟ هو تنزيه الله عن النقائص، والحمد وصف الله بصفات الكمال. إذن الإيمان كله ينبني على هذين الأساسين ولا لا؟ إذن قال تسبح أي تنزه الأملاك. الأملاك جمع ماذا؟ ملك، والملائكة عالم غيبي مستقل. العوالم شحال؟ ثلاثة، عندنا عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. الملائكة تشترك مع عالم الجن فاش الخفاء، إنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونهم، وينفرد عالم الملائكة عن عالم الجن بأن عالم الجن مكلفون، عالم الملائكة غير مكلفين. فالله تبارك وتعالى قد جعلهم مخلوقات طائعة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وظيفتهم هي التسبيح وكذا إلى غير ذلك من الوظائف. إذن ويشترك عالم الجن مع عالم الإنس في كون كل منهما مكلف، في كون كل منهما مكلفا. إذن العوالم الثلاثة وتسبحه معنى تنزه عن ماذا؟ عن النقائص. وتسبيح الله تبارك وتعالى أي تنزيهه، كل المخلوقات تشترك فيه هذه العبادة، كل المخلوقات تشترك فيها، بل هو سبحانه وتعالى سبح نفسه. الناس الذين يسبحون متعددون، أول من سبح الله هو سبحانه وتعالى سبح نفسه حيث نزه عن النقائص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعندنا الملائكة ذلك تسبح وتنزه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وعندنا الأنبياء كذلك يسبحون. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. موسى عليه الصلاة والسلام فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وعندنا كذلك ممن يسبح الرعد، ويسبح الرعد بحمده وعندنا تسبيح المؤمنين ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعندنا تسبيح الجبال والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وعندنا تسبيح جميع المخلوقات، لذلك قال في الخراج وكل جميع الخلق، وكل جميع الخلق، فهذا عطف العام على الخاص. إذن يسبح الله، يسبح نفسه ويسبحه الرعد ويسبحه المؤمنون ويسبحه كذا ويسبحه كذا، بل كل جميع المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى، أي تنزه عن النقائص. وتسبيح الجبال والرعد وما إلى ذلك ليس تسبيح دلالة، وإنما هو تسبيح على الحقيقة، لذلك قال ولكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعض يقول بأن هذا تسبيح دلالة، يعني مش تسبيح حقيقة. طيب ولماذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ طيب ولو كان تسبيح دلالة وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبح، هذه خصيصا لداود ولا لا؟ لو كان تسبيح دلالة هو من حيث هو يسبح واقف راضي يسبح، تسبيح دلالة يعني خلقه وهيئته تدل على التسبيح، علاش بيخص الله تبارك وتعالى داود؟ إذن فليس تسبيح دلالة، بل هو تسبيح على الحقيقة. قال وتحمدوا، وتحمد أي تعترف له بصفات الكمال. ورد تسبيح ورد في القرآن تقريبا في 7 سور، ورد في القرآن في 7 سور، أولاها الإسراء، ثم الحديد، ثم الصف، الحشر، الجمعة، التغابن، الأعلى. إذن هذه 7، إذن 7 في أوائل 7 كل سورة. وجاء التسبيح باش بالماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء بالأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بالمصدر ليستغرق تنزيه المولى جل وعلا جميع الأزمنة وجميع الأمكنة في 7 سور. وكذلك ورد الحمد، ورد الحمد في أوائل كم من سورة؟ 5، نقول 7، 5. عندنا الفاتحة الحمد لله، وعندنا الأنعام الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وعندنا أيضا عندنا الكهف، عندنا الكهف. إذن نحمده على خلقه وعلى إنزاله الكتب وشخر، وعندنا سبأ، وعندنا فاطر. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله فاطر السماوات والأرض. وعندنا كذلك الفرقان وتبارك، تبارك الذي نزل الفرقان أي تعاظم، هذا شنو؟ حمد. وتبارك الذي بيده الملك، حمد. إذن ولذلك أكثر ما يقترن التسبيح يقترن بماذا؟ بالحمد. 7، 7، سبع. إذن قال تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه، احنا قلنا بأن الله تبارك وتعالى تسبح أو يسبح جميع الخلائق، إذن قال تنزه فأفرد التنزيه هنا لأنه من معاني التسبيح. تنزه أي تقدس وتبرأ عن ماذا؟ عن ند وكفء مماثل، هذه كلها ألفاظ متقاربة، متقاربة ترمي إلى ماذا؟ إلى تنزيه عن المشارك. ما كاينش شي واحد بحالو كاع ليس له كف، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتنزه عن المماثل والشريك، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ إذن قال تنزه عن ند، فلا تجعلوا لله أندادا، وكفء ليس له كفوا أحد، ومماثل ليس كمثله شيء، ثم قال وعن وصف ذي النقصان، يعني أن تنزيه الله تبارك وتعالى يكون باش بأمرين اثنين. الأمر الأول أنك تبرئه من الشريك والمماثل، والأمر الثاني تنزهه عن صفات النقص. إذا حمدته اعترفت لي بالكمال، مع العلم أن التسبيح والحمد إذا اقترنا تكون هذا كتسبيح معناه تنزيهه عن النقائص، والحمد وصفه بصفات الكمال، هذا إذا اجتمع. وإذا افترق فإن الحمد يتضمن ماذا؟ تنزيه، والتسبيح يتضمن ماذا؟ الحمد. هذا إذا افترق، يعني إذا اجتمع كان لكل معنى، وإذا افترق كان لكل معنى. إذا اجتمع كان عندهم معنى، وإذا افترقوا كان عندهم معنى. إذا قال تنزه عن الند، إذا لم يتسبح الله تبارك وتعالى تسبيح حقيقي، فلا بد أن تنزه عن الند والمماثل والشبيه والنظير، وتنزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. ثم قال جل الموحد، جل الموحد، جل بمعنى عظم، جل هنا بمعنى عظم، أي عظم الموحد. الموحد يعني لا بد من إفراده بماذا؟ بالتوحيد، بالتوحيد العلمي والعملي، العلمي والعملي. العلم متمثل في ماذا؟ في الصفات والأفعال. في الصفات ماذا؟ توحيداش علمي، توحده فاش في الصفات وفي الأفعال، ما كانش اش كانش بحاله. والعملي متمثل بماذا؟ في القربات والعبادات، هاتي تسمى توحيداش عملي. ثم قال ونثبت، ونثبت، ورا قلنا عن وصف ذي النقصان، مثال مثلا هذه الصفات بحال الظلم، وما ربك بظلام العبيد، بحال اللغوب، وما مسنا من لغوب، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذه كلها صفات نقص الله منزع عنها. ثم قال ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها، إذا ندخلك لاش الكلام عن ماذا؟ عن الصفات، عن الصفات. وصفات الله تبارك وتعالى كاين فيها صفات ذاتية خبرية، وكاين صفات ذاتية معنوية، وكيناش صفات فعلية. صفات فعلية، فعلية المتعلقة باش بالمشيئة، وقد تكون لازمة وقد تكون غير لازمة. أما الصفات الذاتية الخبرية والصفات الذاتية المعنوية فهي لازمة، فهي لازمة. الصفات الذاتية الخبرية بحلاش كالوجه، كالوجه واليد، كالوجه واليد، وهي التي مسمى عندنا نحن أبعاد، مسمى عندنا نحن أبعاد، تسمى صفات ذاتية خبرية. وصفات ذاتية معنوية بحلاش كالعلم والحياة والقدرة، هذه كلها صفات ذاتية معنوية. وصفات فعلية، صفات فعلية، أصلية الصفات الفعلية هي التي تكون متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهذه لا يلزم منها أن تكون لازمة كالاستواء. هل هذا لازم لله تبارك وتعالى؟ لا. طيب قبل أن يخلق العرش هل كان الاستواء، هل هذه الصفة لازمة؟ لا. إذن لا تسمى صفة لازمة، بخلاف مثلا بعض الصفات اللي قد تكون لازمة كالكلام. الكلام هنا صفة لازمة، صفة لازمة. إذن نثبت جميع الصفات، الضبط عندنا شنو هو في الإثبات؟ أن تكون واردة في القرآن أو في السنة، زيد زيد الصحيحة، أو في السنة الصحيحة، يعني قضية الصفات لا مدخل للعقل فيها. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة أو وصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناها، ولا فرق عندنا لا بين الصفات الخبرية ولا الصفات المعنوية، لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. إذن الباب في الجميع واحد، نثبت جميع ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. ونبرأ من تأويل من كان يجحد، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. أش تلاحظوا في هذا الشطر؟ قدر هر عشر دقائق لك. أش تلاحظوا في هذا الشطر؟ ونبرأ من تأويل من كان يجحد. لا واش كان شي ملحظ، كان شي ملاحظة بس هو شعر التفسير هناك تكون فاسد. ايه زيد مشيت الصلب. إذن قوله ونبرأ من تأويل. إذن هذا لو قال تحريف إيه لا نبرأ من جميع التأويل. التأويل أقسام، عندنا التأويل اللي هو معناه تفسير، كما صنع ابن جرير الطبري يقول تأويل الآية أي تفسيرها واحد. وعندنا التأويل بمعناه ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الأمر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما يؤول إليه الأمر والنهي هو ياش والامتثال، وما يؤول إليه الخبر آش التصديق. وعندنا التأويل لمعناه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه الخفي، ولا صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وهذا قسمان. فإن كان لقرينة كان محمودا، وإن كان لغير قرينة كان مذموما. قالوا الروافد علم من الله ما يستحقون، قبحهم الله وأخزاهم وأذلهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقرة هي عائشة. أشي تسمى هذا هو منذ تأويل، وهو حقيقته تحريف، ولذلك ابن أبي العز رحمة الله عليه هو سمى تحريف، وشيخ الإسلام قبل منه سمى تحريف، هو التعبير الدقيق. إذا نجب البقرة العائشة، ولذلك قال وما خلاف لعبا يفيد سيد عبد الله بن الحاج، قال وما خلاف لعبا تسمى لي اللعب في حقيقة ماشي قاعدة التأويل اللعب. إذن فالتأويل فيه ما هو مقبول، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى هنا فعل ماضي، الفعل الماضي ما هو؟ والذي خلا زمنه. طيب هل هنا الفعل الماضي على بابه؟ لا، هنا أتى بمعناه يأتي. إذن شوف أجل نحن دابا الآن مشينا لمعنى المرجوح، أتى قد يأتي بمعنى الماضي ويأتي بمعنى المضارع. إذا مشينا بمعنى المرجوح، ولكن لا بد من قرينة لي فلا تستعجلوه. فدل هذا التأويل، فدل يعني هذا التفسير ولا هذا التأويل على أن هذا تأويل مقبول، تأويل مقبول. دخل أسد، دخل أسد أشي يمشي لك أنت الذين تاعك، حيوان مفترس، لأن هذا هو المعنى الراجح المعنى الظاهر. فتقول إلى الحمام فتقول بأن المعنى الرجل الشجاع لوجود قرينة وهي الحمام. الحمام. إذن فقوله ونبرأ من تأويل هذا ليس دقيقا، أو يحمل على أش، أو نقول بأن المقصود بالتأويل هنا تأويل الفاسد بدليل ماذا؟ بدليل التتمة، بدليل التتمة، لأن التأويل الفاسد سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الجحود، سيؤدي إلى جحود الصفة وردها، إلى جحود الصفة وردها. ثم قال فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. فليس يطيق العقل، فليس يطيق العقل كنها صفاته. كي قلنا قبل قضية الصفات مردها إلى ماذا؟ مردها إلى السمع، مردها إلى الكتاب والسنة. فالعقل لا يطيق هذا الأمر، لا يطيق هذا الأمر. إذا كان الواحد منا لا يطيق صفات بعض المخلوقات، فكيف يطيق صفات الخالق؟ نقول هنا الجناح، نقول هنا الجناح، الجناح. الله تبارك وتعالى جعل الملائكة أولي أجنحة، وأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، الواحد منها قد سد الأفق، بل قلب قرى قوم لوط وهي تقريبا تزيد على 400 بطرف جناحه. فهل لك أن تتصور هذا المخلوق؟ هل لك أن تتصور صفة هذا المخلوق؟ والحديث الذي مر معنا أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هل لك أن تتصور هذا الأمر؟ هل لك أن تتصور العرش، الكرسي، السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت بأرض فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بأرض فلا؟ هل لك أن تتصور هذه المخلوقات؟ ولذلك عبد الرحمن ابن مهدي كان يجادل بعض من يتكلم في صفات الله، فقال له: هل تتصور، يعني كي قلنا في الأول جناح ملك من الملائكة قد سد الأفق، هل يمكن أن تتصور 600 جناح كيف هو؟ فأذعن الرجل. لذلك قضية الصفات لا مدخل للعقل فيها. لماذا؟ لأن العقل له وظيفة معينة، فاستعماله في غير وظيفته عبث وسفه، فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم. كم من الأمور الآن الإنسان لا يستطيع أن يعيها بعقله، وهي أقرب إليه من شراك نعله يعيشها صباحا مساء. شو دابا الآن يأتشيت الهواء يدرك هذا التقدم كذا، هل يستطيع عقلك أن يتوصل إلى حقيقة هذه المصنوعات الآن لياش من صنع البشر اللي هو أضعف المخلوقات؟ هل يمكن أن تصل إلى سر هذه المخلوق، سر هذا الصنع اللي هو الآن صار؟ لا يمكن. ولذلك كون العقل لا يصل إلى حقيقة الشيء هذا لا يعني أنه واش ينفيه ويرده. ولذلك يقول ابن أبي العز، وهو كلام في الحق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن ابن أبي العز تلميذ من؟ ابن كثير. وابن كثير تلميذ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول: إن الشريعة لا تأتي بما يحيله العقول، إن الشريعة لا تأتي بما يحيله العقول، وإنما تأتي بما يحار به العقول. يحار يعني الشيء اللي يستحضر، ما العقل من حيث هو ما غاديش اسمته. لذلك قال: فليس يطيق العقل كنها صفاته. إذن اش بغيت ندير؟ فسلم. فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال ابن أبي العز رحمة الله عليه. فسلم كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. هو الصمد العالي. إذن بدأ الناظم رحمه الله في تعداد أو في ذكر بعض الأسماء، والأسماء كما مر معنا أسماء الله تبارك وتعالى هي توقيفية، هي توقيفية، مصدرها الكتاب والسنة، وهي كما مر معنا أيضا أعلام وأوصاف. مثل تقول مثلا الصمد، فهذا الاسم يدل على ذات متصفة بصفة ماذا؟ الصمدية، متصفة بصفة الصمدية. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليست حسنة، حسنى أي بلغت المنتهى في الحسن، أي بلغت المنتهى في الحسن. وأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة، أسماء الله غير محصورة، ماشي محصورة في 99 إن لله 99 اسما، لا، هذا كير خبر، والخبر لا يلزم منه الحصر، كما تقول عندي 20 درهما، لا يلزم أن تحدد في 20، ربما كان عندك أكثر. ولذلك ورد الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فأسماء الله تبارك وتعالى كثيرة. فبدأ بأجمعها وهو الصمد، ماذا من الأسامي اللي هي جامعة، الصمد. قال: هو الصمد العالي. وقلنا احنا في الأولاش كل اسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبي صلى الله عليه وسلم لا نسمي الله به. إذن الصمد ما دليل على أنه اسم من أسماء الله؟ قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده. الصمد معناه السيد الذي كمل في سؤدده في سؤدده. والصمد يدل على أمرين اثنين بينهما الناظم في هذا البيت، فقال هو الصمد العالي. علاج لعظم صفاته. إذا الصمد هو الذي عظمت صفاته، عظمت صفاته، فله صفات الجلال والكمال، له صفات الجلال والكمال. ثم قال وكل جميع الخلق إليه تصمد. معنى تصمد تقصد، تقصد. إذن الكل مفتقر إلى الله. إذن الصمد هو الذي جمع عظم الصفات، وكل الخلائق تقصده، وكل الخلائق تقصده. إذن فالصمد يدل على هذين الأمرين. ثم قال وهو آخر بيت عندنا اليوم، علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. علي هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسمائه أنه علي. قال وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، له العلو المطلق. فهو سبحانه وتعالى عال قدرا وذاتا وقهرا. إذا شوف ايش قال، قال علي على علي، يعني له العلو المطلق. هذا العلو متمثل في ماذا؟ في الذات. الرحمن على العرش استوى. وقدرا، وقدرا، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن هو علي ذاتا، الرحمن على العرش استوى، وعلي قدرا، وعلي قهرا أيضا، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إذن هذا اسم من أسماء الله، علي له العلو المطلق، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. ثم قال قريب، وهذا أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، القريب. وقربه هنا خاص، قربه هنا خاص، معنى خاص، أي قريب من أوليائه، أي قريب من أوليائه، يسمع دعاءهم ويجيب طلباتهم. ها، يسمع دعاءهم ويجيب دعواتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل لإلغاء الوسط هنا. جميع ما ورد في القرآن من لفظة سؤال سألك يسألونك يأتي بعدها مباشرة قل، إلا هذه الآية قال فإني، ما قال فقل لإلغاء الوسطة، لا أنا قريب منهم، فإني قريب. ثم قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذيك أجيب، هذيك الجملة شنو إعرابها؟ جواب الشرط، جواب الشرط. إذا دعاني الداعي أجيب دعوته، ياك غير هناش قدم الجواب على على أداة الشرط و وفعله، ياك لفائدة. وشنا هي؟ رحمك الله، سرعة الإجابة. مجرد أنك تهم بالسؤال إلا والله تبارك وتعالى بمحض كرمه وفضله يجيبك. أجيب، ها أجيب، تحقق أجيب. ثم قال دعوة، ما هو دعاءهم؟ أجيب، ما أجيب الداعي ولا أجيب دعوتهم، فرق. إلا قال أجيب الداعي يعني بيولياش تتشوفاش فيه هو شي، يقول فرق الحماش وشوف له جايال يعني تتولياش اللي طيع أعطيه. لا، أجيب دعوته يعني قد يكون الإنسان عاصيا وقد يجاب. هذا إبليس ياك دعا أنظرني إلى يوم يبعثون واستجاب الله له. إذن ما بالك بالذي يوحد الله ويعبده وكذا، ها ينبغي لا يقنط ولا يأس. إذن قال أجيب دعوة، إذا ماشي أجيب الداعي، وأجيب دعوة. مش يجيب دعوتهم، هذا فيها زيادة إحسان. إلا قلت لك سأجيبكم جميعا، ماشي يف مقام سأجيب دعوتك، سأجيب دعوتك، سأجيب دعوتك، هذا اش فيه؟ فيه كرام. هي سيروا غادي نقضي حاجتكم، لا سير فلان غادي نقضي لك حاجتك أنت، وأنت غادي نقضي لك حاجتك وأنت، هذا استتما تخصيص. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن فهو قريب منهم، قلنا يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم. ولذلك أنا قال فإني قريب، وغادي يقول لك في سورة هود فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وغادي يقول لك في أواخر لعله سورة سبأ ياك قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن ربي إن ربي سميع قريب. إن ربي سميع قريب ياك، إذن شوف سميع قريب مجيب، بيعطيك هذه المحصلات، سميع قريب مجيب، إذن يسمع لأنه قريب ثم جل جلاله أش يجيب. إذن قال قريب مجيب، إذن مجيب فهي كذلك من أسمائه. وكثيرا ما يقترن الناس قلنا قريب باش بمجيب. الاسم إذا ورد مفردا دل على معنى تام كامل، إذا جبنا فإني قريب ها معنى أنه قريب من عبادي قرب خاص، له معنى ولو دلالة. لكن إذا اقترن اسم باسم زاد المعنى، زاد المعنى، زاد المعنى. ثم قال بالورى متودد، بالورى متودد. نذكر اسم آخر اللي هو الودود، والود معناهاش معناه اللطف والمحبة، معناه اللطف والمحبة. إذن فهو سبحانه وتعالى ودود، يتودد لعباده ماذا؟ بصنوف النعم. إذن قلنا ودود معناه الناس أنه معناه اللطف والمحبة، فهو سبحانه وتعالى يتودد لعباده قلنا باش بأصناف النعم وأنواع الإحسان. وهذا عجيب، أن تكون أنت تحتاج إليه وهو يتودد إليك. والعادة آش أن الذي يتودد مال المحتاج، إذن هو يتودد إليك وهو غني عنك وأنت فقير إليه، أي كرم من هذا وأي جود وأي المستعان. إذن قال بالورى متودد، بالورى متودد. إذا نقف عند هذا القدر، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.